طيب ما بين سبا إلى نجران أرض صحراء حفر خبود صحار. طب ما فيش لا مطعم يمين ولا مطعم شمال، ما معك إلا شجر العظام شجر البواد، أنت معك زادك، معك الدقيق، معك الماء، معك يعني من أهل البوادي ونشتري منهم شيء من الفيوز يذبح، وبسرعة طبعا معك شباب نشيطين يفعلون الأكل والمرق ما ألذ منه أكل البر، أكل البر أكل صح. ومع ذلك عيشة هنيئة، عيشة هنيئة. القرص إذا تدخله الرماد لكي ينضج، ما معك خالد في البر الصحراء ولا معك آلات، ما معك من الجمر تنفض ويخرج. شوفهم بسطوا النطع، النطع قطع جلد فراش من جلد تحت رمال تجوف هكذا فيه وتصب فيه أي إدارة تأكل، من منا يحتمل هذا؟ سبحان الله. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإرفاه، الإرفاه يعني ما تكونش صاحب رفاهية، لأن الرفاهية دي تترجع ورا، ما تفتحش القدس بالرفاهية. لو القدس عايز ناس أجلاد أصحاب خشون صلاة، إنما الرفاهية يجعل الإنسان يرجع ورا. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإرفاه يعني الرفاهية عموما زائد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاثة أصابع بيده، يأكل الطعام بيده. قال فجمعه على نطع ثم جعل الناس بأوعيته، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي مثله، وبقي مثله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من البركة وتكاثر الطعام وازدياد هذا القليل، وكون يكفي جيشا ويزيد يبقى مثله. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد عند الله عز وجل، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. مؤمن بهما في لفظ موقن بهما غير شاك فيهما. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال اجمعوا أزواجكم. فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر وبالحفنة من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء أو قال الأكسية، فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال كلوا، فأكلنا حتى شبعنا وأخذنا في مجاودنا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاء بهما غير شاك بهما دخل الجنة. قال حدثنا ابن صعب أيضا قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثني يحيى بن سليم قال أخبرني عبد الله بن خثيم قال سمعت أبا الطفيل يقول سمعت ابن عباس يقول لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عندي أي مر الظهران في صلح قريش، بلغه أن قريشا يعني في الحديبية بلغه أن قريشا تقول ما يتتابع أصحاب محمد هزلا وضعفا، يعني هزالا وضعفا. فقالوا يا رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا، أي لو انتحرنا من ظهورنا من الإبل هذه والرواحل